نعم، باب عثمان. بسم الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمؤلف والسامعين. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: باب العتق. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد، باب العتق. العتق هو تحرير الرقبة من الرق، تحرير الرقبة من الرق. والرق يا إخوة، الرق سببه الكفر، هو وصف سببه الكفر. إذا قزا المسلمون بلاد الكفار وسبوا النساء والذرية، تكون النساء إماء لهم والذرية عبيد. والذرية عبيد، الذرية مراد يعني الصغار، يكونون عبيدا لهم. فهؤلاء إذا عاشوا بين المسلمين يسلبون، بعضهم يسلب. فمن أسلم وعتق هو المراد بهذا الباب. إذا أسلم وعتق، اعتقوه، هو المراد في باب العتق، يعني عتق الرقيق المسلم. عتق الرقيق المسلم، والأصل أنهم كفار ثم أسلموا، عرفت كيف؟ ثم قد تحدث كفارات، قد تحدث كذا، فيعتقون. والرقيق أي أخوة ينقسم إلى خمس أقسام. الرقيق خمس أقسام. الأول الرقيق الغن، الغن قاف ونون. العبد القن أو رقيق القن هو العبد الخالص، يعني عبد خالص، يسمى العبد الخالص. والثاني المبعض، المبعض، المبعض يعني بعضه عبد وبعضه حر، بمعنى يشترك اثنان في عبد، يشترون عبد. أحدهم يعتقه يقول أنت حر، والآخر يقول أنا ما أعتق نصيبي، فيسمى إيش؟ مبعض، يعني نصفه حر ونصفه عبد، يسمى المبعض. والثالث المدبر، المدبر مأخذ من الدبر، يقول له سيده إذا مت، أو إذا مت عفوا، إذا مت فأنت حر، إذا مت فأنت حر. وقد يدبر على أمر آخر ليس الموت، يقول إذا ولدي لي ولد فأنت حر، أو إن جاء المسافر فأنت حر، أو إن شفى الله مريضي فأنت حر. قد يدبر ليس فقط على الموت، قد يكون على أمر آخر. الرابع العبد المكاتب، المكاتب وهو الذي يشترط عليه سيده إن أتى مثلا بألف ريال فإنه حر، فإنه حر. وهذا الألف ريال يقصد عليها أقساط، كل شهر مثلا يعطي 100 حتى إذا تم 1000 أصبح حر، يسمى المكاتب. والخامس أم الولد، أم الولد تكون أمه يطأها سيدها، يطأها سيدها. فإذا ولدت منه يا أخوة، إذا ولدت منه، إذا مات السيد فهذه حرة طوالي. أم الولد من كان عنده أمه يطأ هذه الأمه وأنجبت منه ابنا أو بنتا، إذا مات السيد تكون الأمة حرة. ما يقال عن أنها عبدة، إنما تكون حرة. فهذا العبد إذا أعتق يسمى مولى. المولى، المولى هو العبد الذي أعتق. نافع مولى بن عمر، يعني اعتقه ابن عمر. حمران مولى عثمان، يعني اعتق عثمان، وهكذا. نعم، قال هنا الشيخ، قال العتق هو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. نعم، قال رحمه الله: وهو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. هذا تعريف العتق، هو تحرير الرقبة من الرق. نعم، وهو من أفضل العبادات. نعم، من أفضل القربات، هو من أفضل القربات التي تقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. نعم. في حديث أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار، متفق عليه. نعم، يعني أن أجره عظيم عند الله. من أيما امرئ مسلم أعتق امرئا مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا من النار، يعني أن هذا الرقيق الكافر إذا أسلم وأعتقته أعتقت لله، فإن كل عضو من أعضائه لك عتق من النار. نعم. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الرقاب أفضل، فقال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها، متفق عليه. نعم، يعني أن أفضل الرقاب عند الله أغلاها ثمنا، يعني العبد القوي الشديد القادر على العمل، أما الضعيف المريض هذا رخيص الثمن عندهم، المراد يعني القوي الشديد. نعم. ويحصل العتق أولا بالقول، وهو لفظ العتق وما في معناه. نعم، كيف يحصل العتق؟ قال يحصل بالقول، يقول يا فلان أنت حر، أو ما في معناه، يعني اذهب لا أريد منك شيئا، وراد إيش؟ يعني أراد أنك حر، أو أنت حر، أو أنا أعتقتك، أو نحو هذا. نعم. وبالملك. نعم. فمن ملك ذا رحم محرم من النسب عتق عليه. نعم، لو أن إنسانا كان عبدا ثم أعتق وله أخ اشترى أخاه، نقول ما أن تشتريه أصبح حر ووالي. كان عبدا واعتق لكن أبوه لا زال عبدا، اشترى أباه، يعتق الأب مباشرة. إذا شرى رحمه فإنه يعتق مباشرة. نعم. وبالتمثيل بعبده بقطع عضو من أعضائه أو تحريقه. نعم، كذلك بالتمثيل، لو أن إنسانا عنده عبد فخص العبد مثلا هذا يعتق مباشرة. جاء في الحديث أن عبدا خصاه سيده فأعتقه النبي عليه الصلاة والسلام، أعتقه. فمتى ما مثل بهذا العبد فإنه يعتق طوالي، قطع أذنه أو أخصاه أو نحن ذلك فإنه يعتق. نعم. وبالسراية لحديث من اعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة عدل فأعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق ما عليه ما عتق. وفي لفظ وإلا قوم عليه واستسعي غير مشقوق عليه، متفق عليه. نعم، هذا هو المبعض، ذكرناه قبل قليل. المبعض يشترك اثنان في عبد فيقول أحدهم أنت حر يا فلان لله، الآخر يقول لا أنا لن أعتق العبد، أنا أريده أن يخدمني، يكون بعضه حر وبعضه عبد. يقولون أن الذي أعتقه إن كان عنده مال يقول يا فلان أشتري حصتك وأعتق العبد، كان عنده مال. أما إذا لم يكن عنده مال يبقى مبعضا. فقال من أعتق شركة، شركة يعني شراكة، شركة له في عبد، يعني اثنان اشتركوا في عبد، فكان له مال، يعني الذي أعتق عنده مال يبلغ ثمن العبد، يعني العبد شروهم بمئة دينار مثلا، هذا 50 وهذا 50، الذي أعتق لديه 50 أخرى يقول يا فلان هذه 50 وأعتق العبد. قال قوم عليه قيمة عدل فأعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق ما عليه عتق، يعني بقي إيش؟ نصه عبد ونصه حر. قال وفي لفظ إلا قوم عليه واستسعي غير مشقوق عليه. استسعي يعني إيش؟ أنه أن هذا العبد يذهب يعمل أو يسأل الناس حتى يجمع القيمة التي بقيت عليه ويعطيها للشريك الآخر حتى يعتقه، هذا معنى إيش؟ استسعي يعني يذهب إيش يعمل أو يسأل الناس حتى يعطونه حتى يعتق. نعم. فإن علق عتقه بموته فهو المدبر، يعتق بموته إذا خرج من الثلث. فعن جابر أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم، وكان عليه دين فأعطاه وقال: اقض دينك. متفق عليه. نعم، قال: فإن علق عتق بموته، هذا إيش هو؟ المدبر، هذا المدبر. قال: فهو المدبر، يعني قال: إذا مت فأنت حر، يسمى المدبر. وقد يعلق ليس فقط في الموت، قد يعلق بشفاء المريض، وشاف الله مريض فأنت حر. كيف؟ قال: يعتق بموته إذا خرج من الثلث. يعني إنسان يا إخوة ليس عنده إلا هذا العبد، ما عنده غيره، نقول لا، الورثة أولى بهذا العبد. جاء في الحديث أن رجلا أعتق ست أعبد، عنده ستة، ليس عنده مال غيرهم، كان العبد أول يباع ويشترى يا إخوة. فعلم النبي عليه الصلاة والسلام فأقرع بينهم، أعتق اثنين وأربعة للورثة، يعني كم؟ الثلث، يكون الثلث، لأنه ما يحرم الورثة من الورث. فقال أن رجل من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره، يعني ما عند الله إلا هذا. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم. قال: وكان عليه دين فأعطاه وقال: اقض دينك. رواه البخاري ومسلم. يا أخوة، يعني لما أعتقه وليس عنده مال رده النبي عليه الصلاة والسلام وباع العبد حتى يوفي دينه. نعم. والكتابة أن يشتري الرقيق نفسه من سيده بثمن مؤجل بأجلين فأكثر. قال تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، يعني صلاحا في دينهم وكسبا. نعم، هذا المكاتب، العبد المكاتب، النوع الثالث المكاتب، أن يشتري الرقيق نفسه من سيده بثمن مؤجل. مؤجل يعني أقساط، يقاصده، كل شهر يعطيه مثلا ألف، يقول السيد: يا فلان، إن جئت بمئة ألف فأنت حر. ذاك يذهب يعمل حتى يجمع المئة ألف، أو يعطيه كل شهر حتى يتم المئة ألف ويعتق. نعم، قال: أن يشتري الرقيق نفسه من سيده بثمن مؤجل بأجلين فأكثر. قال تعالى: فكاتبوهم، هذا المكاتب، إن علمتم فيهم خيرا، يعني صلاحا في دينهم وكسبا، يعني قوي يستطيع أنه يكسب وصالح في دينه. لكن إذا علم أن هذا العبد صاحب شر، قالوا: هذا ما يعتق. أو مريض، إذا اعتقينا أين يذهب؟ ما عنده أحد. قال: يعني هذا ما يعتق، يبقى عند سيده حتى إيش؟ يطعمه ويكسوه. نعم. فإن خيف منه الفساد بعتقه أو كتابته أو ليس له كسب فلا يشرع عتقه ولا كتابته. هذا الشاهد، فإذا خيف من هذا العبد إذا أعتق الفساد، يعني رجل خطير مثلا، قد يكون قاطع طريق على الناس، هذا لا يعتق. قال: فإن خيف منه الفساد بعتقه أو كتابته، يعني لا يعتق. أو ليس له كسب، يعني ضعيف مريض عاجز عن كسب، إذا اعتقينا يذهب، من يطعمه؟ يسأل الناس؟ لا، ما يسأل الناس، يبقى عبد عند سيده ملزوم بالنفقة عليه. نعم. ولا يعتق المكاتب إلا بالأداء. نعم، المكاتب ما يكون حر إلا إذا استوفى المال الذي عليه. من كاتب سيده بألف ريال مثلا لا يكون حر حتى يدفع الألف كاملة. يقول صلى الله عليه وسلم: المكاتب عبد ما زال عليه دينار، أو ما دام عليه دينار. نعم، لحديث المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم، رواه أبو داود. نعم، هو حديث حسن. نعم. وعن ابن عباس مرفوعا وعن عمر موقوفا: أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته، أخرجه ابن ماجه. والراجح الموقوف على عمر رضي الله عنه، والله أعلم. نعم، هذا في أم الولد الخامس، أم الولد. قال: أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته، يعني إذا وطأ الأمة، الأمة يخوه يطأها السيد كما يطأ الزوجة، كما يطأ الزوجة، عرفت كيف؟ فإذا مات السيد فهي حرة. هذا هو باب الرق. بعد قال كتاب النكاح. نعم ناخذ كتاب النكاح. نعم قال رحمه الله كتاب النكاح. نعم كتاب النكاح يعني الزواج. عبر بالنكاح لقوله تعالى فانكحوا ما طاب من النساء. والنكاح يقول سنة من سنة المرسلين، لأن كل الأنبياء لهم أزواج وذرية، أزواج وذرية. والنكاح قد يكون واجب وقد يكون محرم، قد يكون مكروه، قد يكون مستحب، قد يكون مباح. قالوا أن النكاح تدور عليه الأحكام الفقهية الخمسة. قد يكون واجب إذا كان يخشى على نفسه الزنا يزني يقول يجب في حق النكاح. وقد يكون مستحب إذا كان يعني ما يخشى عليه الزنا يستحب له أن يتزوج. وقد يكون مباح إذا كان لا يستطيع الزواج عن نين مثلا يباح لك الأمر له. وقد يكون مكروه. قالوا يكون مكروه إذا يعني ضيع حق هذه المرأة إنه يعلم أنه ضيع حق. قالوا قد يكون محرم إذا كان في دار حرب، في دار حرب. فالشاهد قالوا أن النكاح تدور عليه أحكام الإسلام الخمسة. نعم قال رحمه الله وهو من سنن المرسلين. نعم من سنن المرسلين واجعلهم أزواجا وذرية. نعم وفي الحديث يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. متفق عليه. نعم قال يا معشر الشباب، لأن الشاب عنده قوة وعنده شهوة كبيرة عكس الشيب الكبير. الشيب ليس عنده هذه القوة ولا هذه الشهوة. فالشاب هو الذي إيش يعني صاحب الشهوة هل بحاجة أكثر إلى الزواج. قال يا معشر الشباب، حيث ابن مسعود قال من استطاع منكم الباءة. الباءة قيل قوة البدن والمال، هذه الباءة، قادر بدنيا على الجماع وعنده مال مهر. قال فليتزوج فإنه أغض للبصر يعني لا ينظر إلى حرام، وأحصن للفرج لا يزني، ومن لم يستطع ليس عنده القدرة فعليه بالصوم، لأن الصوم يكسر الشهوة. فإنه له وجاء. الوجاء يعني الوقاية، وجاء يعني وقاية يقيه من الحرام. نعم وقال صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع: بمالها وحسبها وجمالها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يمينك. متفق عليه. نعم تنكح يعني تزوج لأربعة أشياء: لمالها، عندها مال، أنت فقير تقول هذه امرأة عندها مال تكون غني إذا ماتت مثلا، أو يعني تعطف عليك وتعطيك مال. وكم من إنسان كان فقيرا فتزوج امرأة غنية وأغناها الله. قال وحسبها: ابنة فلان رجل معروف له مكانة، وجمالها عليها جمال، والمرأة الجميلة فتنة، الجميلة فتنة. قد ذكروا أن كم من إنسان انتكس بسبة الزوجة، فتنة الزوجة. قال ودينها صاحبة الدين. قال فاظفر بذات الدين تربت يداك. تربت يداك هذا باب المدح، يعني وضعت يداك في التراب مدحا لك، يعني ذات الدين هي الأفضل من هذا كله. حتى لو كانت ليس عندها مال وليس أبوها لك رجل كبير في يعني البلدة أو في جماعته وجمالها وسط، لكن عندها مال، عندها عفوا دين، هذه الأفضل. لكن اجتمعت هذه الأربعة لا شك أن هذا هو الأفضل. نعم وينبغي أن يتخير ذات الدين والحسب، الودود الولود الحسيبة. نعم يتخير ذات الدين، عندها دين وذات حسب، امرأة طيبة شريفة، ما هي امرأة يعني ليست طيبة ولا شريفة. قال الودود، الودود يعني التي محببة إلى زوجها، ودود الولود، الولود كيف نعرف أنها ولود؟ قال ينظر إلى أمها، هل الأم عندها 10 أولاد؟ أمها خالاتها، أما الأم ليس عندها إلا ابن واحد، معناها الأم ليست ولود. كيف؟ جاء في الحديث عند أبي داود أن رجلاً جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إن ولد فلانة وأنها لا تنجب، يعني تزوجت كذا مرة ما أنجبت، فقال صلى الله عليه وسلم انكح غيرها، فعاد عليه قال صلى الله عليه وسلم انكح غيرها، ثم قال تزوج الودود الولود. بعض الناس يصبر على الزوجة عشرات السنوات، 10 سنوات 20 سنة وما عنده أولاد، تزوج ثانية يرزقك الله. لماذا هالصبر هذا على امرأة واحدة؟ هذا مخالف لي، نحن يقول صلى الله عليه وسلم إني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، أين المكاثرة؟ تصبر على امرأة واحدة وليس عندها أولاد 5 سنوات 10 سنوات 20 سنة، ربما يموت وهي ما أنجبت، لكن لو أخذ غيرها وأتاه الله بأولاد قد تحمل هي أيضا إذا تزوجت. هناك قصص كثيرة لما تزوج عليها الزوج أنجبت، فالصبر على زوجة واحدة لم تنت هذا لا شك أنه أخوة لا ينبغي، وهذا هو يعني الخواف، فإن خفتم فواحدة، هذا هو الخواف. نعم. وإذا وقع في قلبه خطبة امرأة فله أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها. نعم، الخطبة بكسر الخاء خطبة، وأما الخطبة هي خطبة الجمعة بضم الخاء خطبة. أما الخطبة قال إذا وقع في قلبه خطبة امرأة، يعني راد إيش؟ أن يتزوجها، فله أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها. قيل ينظر إلى الوجه وإلى الكفين، إلى طولها، عرفت كيف؟ إلى مشيتها كيف تمشي، إلى وزنها، ينظر إلى هذا كله، لكن بوجود المحرم، ما يخلو بها بوجود محرمها. لكن إذا علم أن هذا الخاطب لعاب، هنا ما يمكن من الرؤية. يقول أهل العلم إذا علم أن الخاطب لعاب ما يمكن من الرؤية، الذي يمكن من الرؤية من علم فعلا أنه إيش أراد الزواج، هذا نعم يمكن من الرؤية. أذكر أن امرأة إذا خطبها خاطب تأتي متغطية تماما الوجه واليدين، ما يرى منها شيء، فتجلس في زاوية المجلس بحضور والدها ثم تقوم، إذا عجبها الخاطب كشفت، وإذا ما عجبها قامت ما أرى منها شيئا، حتى جاء رجل خاطب لها، حدثني هو خاطب لها، فجلست متغطية ينتظر الكشف، ما كشفت قامت، فقال لأبيها قال ما رأيت شيء، قال يعوضك الله خير، فذهب، قال عرفت أنها يعني لا تريدني. فالشاهد يقول العلم أن الكشف إذا كان الرجل فعلا يعني أم منع العلم أنه يعني لعاب، هذا لا تكشف له. بعض القبائل ربما يمنعون الرؤية الشرعية، يتحرجون، هذا كثر في قبائل وبعض الأسر، ففي هذه الحالة يتخفى لها كما فعل بعض الصحابة، لعله جابر رضي الله عنه كان يتخفى لها يعني خلف الشجر أو خلف النخل، فينظر لها من بعيد يتخفى حتى يراها. نعم. ولا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه المسلم حتى يأذن أو يترك. نعم، ولا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه كما جاء في الحديث عند مسلم، ولا يخطب على خطبة أخيه، لكن متى هذا؟ إذا علم أنهم ركنوا له، قالوا زوجناك يا فلان، ما تذهب إيش وتقول لا أنا أخطب فلانة. كان ربما يوجد عند بعض الناس ما يسمى بالتحجير، يحجر ابنة عمه يقول أنا أولى بها، هذا حرام ولا يجوز، عرفت كيف؟ لكن المراد هنا إذا ركنوا له كما قال الإمام مالك، لكن إذا أتاهم خاطب قالوا نحن ننظر لك أن تخطب، يعني ما أعطوا. زينب رضي الله عنها لما خطبها معاوية وخطب من أبو جهل. فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستشيره، إيش قالت؟ قال انكحي أسامة. عرفت كيف؟ فلأنها ما ركنت لا لهذا ولا لهذا. فالمراد لا يخرج على خطبة أخيه إذا ركنوا له، قالوا إن شاء الله لك فلانة أو أبشر بها. أما إذا قالوا ننظر أو نسأل أو نبحث، هذا معناه ما ركنوا له. نعم. قال حتى يأذن أو يترك، يقول يا فلانة خلاص أذن لك أنك تخطبها، أو قال أنا لا أريدها. نعم. ولا يجوز، ولا يجوز التصريح بخطبة المعتدة مطلقة. نعم، المعتدة من طلاق رجعي مثلا أو بنون صغرى، ما تأتي تخطبها تقول أنا خاطب، لا، التصريح لا، لكن التعريض لك إيش؟ أن تعرض يا فلانة فيه أفضل من هذا، يعوض الله خير، أو يعني في واحد يبيكي لعل أنه يكتب الله بينكم شيء، لكن ما يقول أنا خاطب، يقول إيش؟ يعرض لها. نعم. ويجوز التعريض في خطبة البائن بموت أو غيره. نعم، التعريض يعرض لها، يعوض الله خير، في واحد إن شاء الله يجيش يعوض أفضل منه، يعوض الله خير، ما يقول أنا خاطب. التصريح لا يجوز، لكن التعريض نعم جائز. نعم. في قوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. نعم. وصفة التعريض أن يقول إني في مثلك لراغب أو لا تفوتيني نفسك وهو ونحوها. نعم، ونحو ذلك، يعني أنت يا فلانة كل أحد يبغاك، أنا لو يعني يعرض لها، لكن ما يصرح به بالخطبة، ما يصرح بالخطبة. نعم. وينبغي أن يخطب في عقد النكاح. نعم، هنا إذا وافقوا على الخطبة وحددوا موعدا للنكاح للعقد، السنة في العقد أن يقول خطبة الحاجة، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ما يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يقرأ الآيات، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالا وكثيرا ونساء، واتقوا الله الذي به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الناس اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. ثم يقول لوليها يا فلان قل لفلان زوجتك ابنتي فلانة مثلا فاطمة، يقول يا فلان قبلت الزواج من ابنتك فاطمة، هذا إجاب وقبول، هنا وقع النكاح. نعم. وينبغي أن يخطب في عقد النكاح بخطبة ابن مسعود قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، ويقرأ ثلاث آيات رواه أهل السنن. نعم. والثلاث الآيات فسرها بعضهم وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، والآية الأولى من سورة النساء يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا الآيتين ولا يجب إلا الإيجاب، وهو اللفظ الصادر من الولي كقوله زوجتك أو أنكحتك. نعم، لما ينتهي من خطبة الحاجة يقول زوجتك ابنتي فلانة أو أنكحتك ابنتي فلانة، هذا يسمى الإجاب من الولي. نعم. والقبول وهو اللفظ الصادر من الزوج أو نائبه. الزوج يقول إيش؟ قبلت الزواج. النائب يقول إيش؟ يقول قبلت الزواج لموكلي فلان، قبضت الزواج لموكلي فلان، حتى الولي يقول إيش زوجتك موكلتي فلانة، إذا كان مثلاً أبوها غير موجود مثلاً أو وكل شخصاً في بلد آخر يقول يا فلان انكح أو عقد لفلان، يقول زوجتك إيش موكلتي فلانة، لا تقول قبضت الزواج من موكلتك. وإن كان أيضاً الآخر وكيل يقول قبضت الزواج لموكلي فلان. نعم، كقوله قبلت هذا الزواج أو قبلت ونحوه. نعم، هذا أخوان الأول النكاح، خطبة الحاجة والإجابة القبول. أما زوجتك على مذهب أبي حنيفة كما يقول بعضهم أو هذا كله لا أصل له، لا أصل له. نعم، آخر شيء قال شروط. قال رحمه الله: باب شروط النكاح. شروط النكاح هي شروط التي تكون قبل العقد، هي التي تكون قبل العقد، وهو الرضا والولي والشهود، هذه تكون قبل العقد. وأي نعم، الرضا والولي والشهود. نعم، والتعيين. نعم، والتعيين كذلك، التعيين. نعم، قال رحمه الله: ولا بد فيه من رضا الزوجين. هذا أول شرط، الرضا، لا بد من رضا الزوجين، لا بد من رضا الزوجين. نعم، إلا الصغيرة فيجبرها أبوها. نعم، إلا الصغيرة، أبوها أدرى بمصلحتها. أبو بكر الصديق رحمه الله عقد للنبي صلى الله عليه وسلم على عائشة وكان صغيرة، عرفت كيف؟ فالأب أدرى بالمصلحة في الصغيرة. أما الكبيرة مثلا إن كانت مطلقة ثيب، هذه لابد إيش أن تقول صراحة أنا قبلت. وإن كانت يعني بنت ليست يعني مطلقة بكر، إن سكتت هذا دليل على أنها موافقة. نعم، واللانة يجبرها سيدها. نعم، الأمة يجبرها سيدها لأنها يعني ملك عنده، لكن أيضا قال في الإجبار إذا كان يعني فيه مصلحة أو هذا الزوج يعني يستحقها. نعم، ولا بد فيه من الولي. نعم، هذا الشرط الثاني، الولي، لا بد من الولي. يقول صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، والولي الأب أو أحد العصبة عند فقد الأب. العصبة مر معنا في كتاب المواريث، العصبة الفروع والأصول والحواشي. الفروع الابن، ابن الابن، الأصول الأب الجد، الحواشي الأخ ابن الأخ، العم ابن العم، كيف؟ أما الأرحام ما يكون أولياء، الخال ما يكون ولي، الخال ابن الخالة ما يكون ولي، ابن العم ما يكون ولي، هؤلاء أرحام. من ليس عنده ولي السلطان وليه يعني القاضي. نعم، قال صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. حديث صحيح رواه الخمسة وأولى الناس. نعم، وهذا قول جمهور علماء يا أخوة، هذا قول جمهور، لا نكاح إلا بولي، إلا الأحناف مذهب أبي حنيفة. الأحناف لا يشترطون الولي، يقولون المرأة أحق بنفسها من وليها، يقول هي أحق بنفسها، لكن نقول لا، المراد بالحديث عن الرضا، ليس أنها تعقد لنفسها، المراد الرضا، ما تجبر على النكاح، هذا معناه. نعم، وأولى الناس بتزويج الحرة أولا أبوها وإن علا. وإن علا يعني الجد، الجد أي جد من جهة الأب، ليس الجد من جهة الأم. نعم، ثم ابنها وإن نزل. ابنها أو الحفيد، طبعا هذا قول الجمهور. الشافعية يقول لا، الشافعية يقولون الابن ما يكون ولي لأمه، والحفيد ما يكون ولي للجدة، لكن قولهم ليس بصحيح، ليس بصحيح. نعم، ثم الأقرب فالأقرب من عصباتها. نعم، شرط العصبة، العصبة قلنا الفروع والأصول والحواشي، أما الأرحام ليسوا من عصبات، فلا يعقد لها الخال، الخال لا يعقد لها. نعم، وفي الحديث المتفق عليه: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. نعم، قال: لا تنكح الأيم، الأيم يعني المطلقة، حتى تستأمر، يعني إيش يؤخذ إيش أمرها، تقول أنا أريد النكاح لا بأس، يعني يؤخذ إيش أمرها هي، ولا تنكحل بكر حتى تستأذن، يقول يا فلانة أتاك فلان خاطب. فقال رسول الله كيف إذنها، يعني كيف نعرف أنها موافقة؟ أول نساء تستحي. قال أن تسكت. يقول ابن حزم إذا قالت قبلت يقول غير صحيح، لا بد أن تسكت، إذا قال قبلت ما يرضى. طبعا بعضهم قالوا طيب إذا بكت، قالوا إذا بكت ما يقبل. بعضهم قال لا، الدموع تدل على إيش؟ الفرح. الكلام لا ليس بالصحيح، لابد أن تسكت، السكوت علامة الرضا. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعلنوا النكاح، رواه أحمد. نعم، أعلنوا النكاح، الإعلان كالزينة الآن فوق البيت والوليمة، دعوة الناس، هذا من إعلان النكاح. نعم. ومن إعلانه شهادة عدلين، هذا أيضا من الشروط، شهادة عدلين، شهادة اثنين. نعم. وإشهاره وإظهاره، إشهاره يعني مثلا بالزينة أو وليمة، وليمة عرس أو لملوشات. نعم. والضرب عليه بالدف ونحوه. نعم، والضرب بالدف للنساء، ليس الرجال يضم الدف للنساء يعني. نعم. وليس لولي المرأة تزويجها بغير كفء لها. نعم، يعني يأتي شخص أن تعلم أنه ليس بكفء، يشرب المخدرات ويشرب الخمور، كيف تزوجها ابنتك الصالحة؟ هذا ليس بكفو. إن كان الرجل صاحب دين نعم، كيف من أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. أما الرجل مثلا ما يصلي ليس بكفو لها، يتعاطى المخدرات ليس بكفو لها. قبل قليل يعني اتصلت امرأة قبل قليل يقول زوجي يعني يجامع النساء بالزنا ويتعاطى، وذكرت أشياء كثيرة، فهذا يعني كيف يزوج؟ ابتليت هذه المسكينة، هذا ليس بكفو لها. نعم. فليس الفاجر كفوا للعفيفة، هذا الشاهد، ليس الفاجر من يتعاطى المخدرات والمسكرات كفوا للعفيفة الشريفة. نعم. والعرب بعضهم لبعض أكفاء، نعم، العرب بعضهم لبعض أكفاء، هذا حديث لكنه لا يصح، حديث باطل، هذا حديث باطل، في حديث بهذا اللفظ لكنه باطل، ذكروه في الموضوعات. نعم. فإن عدم وليها أو غاب غيبة طويلة أو امتنع من تزويجها كفوا زوجها الحاكم. الحاكم في كتب الفقه يعني القاضي، إذا قيل الحاكم في كتب الفقه يعني القاضي، قاضي البلد. قال فإن عدم الولي، ليس عندها ولي، أو غاب غيبة طويلة، أصبح إيش مفقود، لا نعلم أين هو، مفقود، أو امتنع من تزويجها، رفض إيش أن يزوجها، هذا العضل يسمى العضل، كل ما يأتي أحد يمتنع، هذا يسمى العضل. وجاءت امرأتان إلى المحكمة، واحدة أظن عمرها 50 والثانية أصغر منها، قدم الشكوى على الأب، كل ما يأتي يعني شخص يرفض، مشكلة والله، هذا هو العضل. قال زوجها الحاكم، زوجها يعني القاضي يكون وليها. نعم. كما في الحديث السلطان ولي من لا ولي له، أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي. نعم، وهو حديث صحيح، السلطان ولي من لا ولي له. نعم. ولا بد من تعيين من يقع عليه العقد، هذا الشرط الآخر. كم شرط ذكرنا؟ الرابع. هذا لا بد من التعيين، شخص عنده 4 بنات يقول زوجتك ابنتي، طيب أي بنت هذه؟ أي بنت؟ لا بد أن نعين فلانة، لا بد أن نعين فلانة. أحدهم قال شخص عنده بنتين أظن قال أو 3، قال فخطبت واحد أنا إيش أريدها، قال فزوجوني إيش الأخت الثانية ليس الذي أريدها، قال فسكت لأن عندها أولاد وعنده، فلا بد من التعيين، أن تعين فلانة، فلا بد من التعيين. قال فلا يصح. قال فلا يصح زوجتك بنتي وله غيرها. وله غيرها، لكن لو كان ليس عنده إلا هذه البنت صح هذا، لكن لو كان عنده 4 بنات 5 10 ما يصح إلا أن يعين، يعني التعيين شرط. نعم. حتى يميزها باسمها أو وصفها. أو وصفها، نعم، باسمها ابنتي صفية، ابنتي فاطمة، أو وصفها ابنتي الطويلة مثلا. نعم. ولا بد أيضا من عدم الموانع بأحد الزوجين. نعم، لا بد من عدم الموانع بأحد الزوجين. من الموانع إذا كانت المرأة في العدة، هذا مانع ما يجوز. من الموانع إذا كان زوج عنده 4 هذه الخامسة، هذه كلها موانع. نعم. وهي المذكورة في باب المحرمات في النكاح. نعم، إن شاء الله تأتينا في الدرس القادم في باب المحرمات. نعم.